هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تتكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلم بالحق في غير موضعه قد عيب. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب للوعود الكلامية التي لا تتحقق أبدا في الواقع المثل القائل: كلام الليل مدهون بزبدة، يطلع عليه النهار يسيح. علم. تصنيع الكاكاو. بعد قطع ثمار الكاكاو تفصل عنها البذور ليتم تخميرها ثم تجفيفها. تنقل البذور المخمرة الجافة إلى المصانع حيث تحمص وتفصل عنها القشور ثم تكسر إلى قطع صغيرة. تدخل القطع الصغيرة إلى عملية الطحن لتتحول إلى كتلة شبه سائلة لما بها من زيت، وتسمى حينئذ كتلة الكاكاو الخام. لإنتاج الكاكاو يتم ضغط هذه الكتلة لإزالة نصف ما بها من الزيت والمسمى زبدة الكاكاو، ثم تطحن العجينة اليابسة إلى مسحوق الكاكاو الناعم. لصنع الشيكولاتة تمزج كتلة الكاكاو الخام مع زبدة الكاكاو والسكر، ثم يصحن الخليط جيدا بين أسطوانات دوارة. من زبدة الكاكاو تنتج مستحضرات تجميل وعطور ومنتجات طبية، ومن قشور البذور يصنع نوع من الشاي وأيضا سماد وغذاء حيواني. علم. خليل مطران. خليل مطران رائد من أبرز رواد التجديد الإبداعي في الشعر العربي المعاصر، يلقب بشاعر القطرين. ولد في عام 1872 في بعلبك بلبنان، وهاجر منها شابا هربا من ظلم الحكم التركي، فأمضى عامين في فرنسا ثم جاء إلى مصر واستقر بها منذ عام 1893. في مصر اشتغل خليل مطران محررا بجريدة الأهرام، وفي عام 1900 أصدر المجلة المصرية لمدة عامين، ثم عين مديرا للفرقة القومية للتمثيل. منذ عام 1894 بدأ صفحة إبداعية جديدة في تاريخ الأدب العربي بإدخاله ولأول مرة فن الشعر القصصي والتصويري، والذي كان يعبر به أحيانا تعبيرا رمزيا عن كفاح الشعوب في سبيل الحرية. إلى جانب ديوانه المسمى ديوان الخليل، ترجم للمسرح العربي عددا من أهم مسرحيات شكسبير، كما وضع في التاريخ كتابا بعنوان مرآة الأيام في ملخص التاريخ العام. توفي شاعر القطرين خليل مطران في أول يونيو من عام 1949 عن حوالي 77 عاما. طرفة. ذهب أديب ناشئ صدرت له بعض الكتابات الشعرية والقصصية، ذهب إلى شاعر كبير وقال له: مشكلتي إني محتاج أحدد مجال واحد أكتب فيه، ومش عارف أستمر في الشعر ولا كتابة القصة. إيه رأي سيادتك؟ رأيي تستمر في كتابة القصة. مؤكد سيادتك قريت لي قصص. الحقيقة لأ، لكن قريت لك شعر. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.